ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا، وجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا، شوف ملكك كل العالم.